حبيبي سلامي ودع حبي ونساني ما بصدقكم ما بصدقكم يا حبيبي الروح بالروح دارب عطف عليا انا عارف حبه ليا دارب عطف عليا نساني نساني نساني عذاب البيا نساني قاسمني الليالي الهنية قاسمني الليالي الهنية ضمنت الذكرى أزكى الخيال معنا لو قلت حبيب إنسان ما بصدقكم ما بصدقكم مع الأيام عليام وطفون واغلى عهود حبيبي ليه ودراعيها مهما الزمن طال بيها لو قلت لي ناسيها ما بصدقكم ما بصدقكم ده حبيب الروح والراح القلبين على تتوحد الأملين خلاص يجمعوا القلبين خلاص يتوحد الأملين خلاص يجمعوا القلبين واصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين واصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين مهما تقولوا ظلمني ما تقولوا هجرني أو بعد حبي خدعني ما بصدقكم ما بصدقكم ده حبيبي الروح للراح